أترضى يا حبيبي أن تكون غلاما؟ أترضى يا حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء؟ يا حبيبي يا حبيبي يا ترضى حبيبي أن تكون ونحن على جمر الغطاء نتقلب؟ أترضى حبيبي أن تكون غلاما ونحن على جمر الغطاء نتقلب؟ أترضى مع الجاه العريض ضياع على ترضى مع الجاه العريض ضياع على ونحن إلى عتاب بابك ننسب؟ أترضى حبيبي أن تكون غلاما ونحن على جمر الغطاء نتقلب؟ أترضى حبيبي أن تكون غلاما ونحن على الضحى؟ ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى؟ حاشاك أن ترضى وحاشاك أن ترضى وفينا فينا معذب. أترضى حبيبي ونحن على جمر الغطاء نتقلب؟ أترضى حبيبي أن تكون غلاما ونحن على وطاعتان يا رب؟ دعوت فلفيناك سمعا وطاعتان يا رب؟ دعوت فلفيناك سمعا وطاعتان يا رب؟ وحاشاك أن ندعوك ثم نخيب. أترضى حبيبي أن تكون غلاما ونحن على جمر الغطاء أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر الغضال تقلب أترضى حبيبي.